يظن أنه على شيء، أنه مؤمن بالبعث الحسن. أنت كلما تقرأ وتقرأ الآيات التي فيها بعث ونشور وحساب وجنة ونار وقوف وأخذ الكتاب باليمين أو الشمال عياذا بالله، ومجادلة الملائكة مع الداخلين سواء الجنة أو النار، تقلب على كثير، يزداد إيمانك بالله عز وجل. وقلت لكم هذا باب يسمى باب اليقين، كلما ازداد العبد إيمانا بالغيب ازداد يقين بالله عز وجل. باب اليقين من أهمية بالمكان. فطالب العلم يظن أنه يعني مؤمن باليوم الآخر، صحيح، لكن كان عليك أن تقف كثيرا مليا متدبرا مستفهما بكل ما يتعلق باليوم الآخر. الأمر الذي يدفع طالب العلم إلى أن يقرأ أيضا بعض الكتب والتسنة في هذا الباب حتى يزداد إيمان بالله عز وجل. ولهذا إذا بلغ العبد أصبح عنده الله حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حق، وليس الحق، والجنة حق، والنار حق، إلى آخر الله عز وجل الجنة، هذه الحق حق واليقين، يصل إلى درجة عبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، أو عبد الله حتى تصل إلى مراقبة الله، وهو درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فمن الكتب التي ألفت وصنفت في هذا الباب كثيرة جدا، لكن من أجمعها وأقرئها لا باعتذار القرطبي رحمه الله في كتاب اسمه التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة، كتاب هذا جميل جدا، وأوصي نفسي لطلاب العلم بقراءته. في بعض المعاصرين أيضا أخرج ما يتعلق بهذا الباب مثل الدار الآخرة عاقلة على في مجلدين للشيخ علي العواشي، الدار الآخرة أيضا السفاريين يعني الحضور السابرة إلى آخره الأمور الآخرة، لكن كتابه وإن كان إلا أنه يعني مستقى من كتاب قرطبي التذكرة، وفيه خير وفيه فوائد وفيه ما يحتاجه طالب العلم. أحسنتم بقراءة التذكرة القرطبي، أتمنينا أن ابن القيم رحمه الله كتب في هذا الباب ما يتعلق باليوم الآخر، لأن ابن القيم رحمه الله إذا كتب أبدع وأعتل العجائب رحمه الله. نعم، لم نكتب كثير عن شرح ما يتعلق باليوم الآخر، كله معروف، وتكلمنا عن بعضه في شرحنا عن الواسطية وكتاب الترهيب. نعم، الشرح الإيمان بالمعاني مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار والرد عام ببني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عانى كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث وهو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقبي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. يعني لا نعلم أحد أنكر البعث والنشور إلا الفلاسفة يكذبون الأنبياء ويقول لم يعني يخبر أحد من الأنبياء عن اليوم الآخر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب افتراء، كذب افتراء، هذا أولا كذب وبهتان، ثانيا يعني هم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بأمور غيبية، ولهم الآن أن أذناب يعني أتباع خرجت الآن بعض النظريات بعض الأفكار الحالية مثل الوجودية والطبيعية وشيء من هذا، كل ذلك تنكر أمور الغيب. أما الملحدون فهم ملحدون مثل ماركسية وإسماعيلية وشيوعية والماركسية أيضا وغيرها، هذه تكفر برب العالمين وليس لها يعني بقية باقية وليس لها أثر وليس لها حقيقة، كلها دعوة يكذبها الواقع يكذبها العقل الفطرة. لكن هم أيضا يقروا بالبعث لكن يكذبوا بحقيقة البعث من حيث الصورة، منهم يقول الذي يبعث الأرواح فقط، وآخرون يقول بعث لكن دنيا أخرى وحساب آخر ليس كما يعني وصفته الأنبياء، كل هذا تكذيب. ف فليس بالبعث منه يعني أن نؤمن به إلا ما ورد في الكتاب والسنة وقام عليه الإجماع مما سيأتي ذكره إن شاء الله. نعم. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يوصف معالي الأبدان إلى محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. هو اختار جمهوري يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه التخيل، يخيل الناس أن ثم جنة ونار حساب وصراط وورود وحوض وموازين، يخيله حتى تستقيم حياته، تخيل ويسمى تخيل، يخيل الناس. وفي عياذ بالله من تعطيل وفي تخيل وفي تجهيل زي أرسطو وسقراط وأفلاطون، هؤلاء يجهلون أنبيائهم، يرون أنهم أعلم أحكم من هؤلاء الأنبياء، هم في منزلة الأنبياء بل هم يرون أنهم أفضل من الأنبياء. وناس تعطل تعطيل يعني تكذب لا في أصل الصورة ولكن في بعض الصور، وآخرون عياذ بالله يقول هذا بعد ليس إلا للأرواح تنعم فقط فقط. وآخرون الفلاسفة منهم ابن سينا وراوندي بن عربي وسبعين الفار ومن على شاكلتهم يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بصور تقريب لأمر ليس له حقيقة، يخيل للناس أن ثم الحقيقة، فببلاغته وفصاحته وقوة حجته وكثرة أدلته شيء من هذا يستطيع يجعل من الله شيء شيء يجعل من الخيال والوهم حقيقة عياذا بالله. ولهذا الأمور الغيبية عندهم كلها لا حقيقة لها، كان عليه الصلاة والسلام يعتقدون أنه يخيل، فكان أولى الله أن يذكرون هؤلاء ومن عرفناهم قرانا عنهم إلى هذه الساعة ليس لهم حقيقة في الحياة، هم أبعد الناس عن العقل وعن الفطرة عن هم في أنفسهم يعيشون شكوك يعيشون اضطرابات يعيشون، فالأولى لا نذكرهم يعني كخلاف أو أن الفلاسفة تقول كذا وكذا. والفلاسفة فلاسفتان، فلاسفة دهرية منكرة للأنبياء والرسل عامة، وفلاسفة إلهية اشتغلت بالأسماء والصفات الإيمان بالله واليوم الآخر والأشياء هذه مثل يعني فلاسفة المسلمة هؤلاء. نعم. والقرآن بين معاد الناس عند الموت ومعاد الفجر عند القيامة الكبرى. قلت لكم كلام عن كلام الله عز وجل في القرآن أو كلام الله غير مخلوق، إضافة الأشياء إلى القرآن دائما ليست من منهج أهل السنة والجماعة. بس يا بنتي بنتي حفظك الله أخيك عند الباب صفوان فقلت إضافة الشيء إلى القرآن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. قال القرآن دل القرآن القرآن يدعون إلى كذا، هذه تأتي عرضا صفات القرآن الأصل أنه الله الذي قال. وذكرت شبهة أهل الكلام يرون أن القرآن مخلوق مثل مثل محمد عليه الصلاة والسلام، قال محمد صلى الله عليه وسلم قال القرآن، أمرنا القرآن، بيننا القرآن، القرآن يا أخواني يدلنا على كذا، القرآن يا أخواني يأمرنا بكذا، انظروا ماذا يقول ماذا يقول القرآن في هذه المسألة، انظروا القرآن يذكرنا القرآن القرآن. لا نكثر إضافة هذه الأشياء إلى القرآن، نقول قال الله قال الله، أي أمر الله بالصلاة بالرحمة بالزكاة، أمر الله قال سبحانه وتعالى في القرآن كذا، قال الله مو قال القرآن وأمر القرآن فعل القرآن. هذه هم يعملون على أن القرآن ليس كلام الله عز وجل، أنه تكلمنا عن هذا. أما أن يوصف القرآن فلا ريب أنه هدى وشفاء هكذا كنصفه، لا أنه الذي بكم رحمة الله، لا أحد يستطيع يقول رحمة الله فعلت كذا، رحمة الله رحمة الله قدرة الله، لا نحن نضيف إلى الله عز وجل. قال والقرآن بين معاد النفس، الله عز وجل بين في القرآن معاد أي عودة الأنفس يوم القيامة والأرواح والأبدان. نعم. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين كفط آدم، فقال تعالى الآن يسرد من الأدلة ما يبين أن الأنبياء جملتهم تكلم عن الميعاد، معاد الأبدان والأنفس والمكان، وأن الله يعني وأن الأنبياء أخبروا أتباعهم بيوم البعث. إذن لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام البعث، بل الأنبياء من قبله بينوا هذا لأممهم. نعم. فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ولما قال ابليس اللعين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يخرجكم فيها ويخرجكم من خارجها. قوله وقال وقال هذا كلام سلفي صحيح، وقلت لك في الدرس الماضي عند كلامنا عن كلام الله أيضا من الخطأ أن أقول لقد عبر القرآن عن كذا، حكى القرآن قصة كذا، حكاية وتعبير هذه ليست من ألفاظ السنة، ألفاظ الكلام سواء الكرامية أو الأشاعرة، وبينا هذا. نعم. لكن لو قلت قال الله حكاية على لسان النملة جاهز، يا أيها النملة، أما تقول حكى القرآن قصة النملة أو كذا عبر أو حكى، لا، ضف قول الله عز وجل ثم قول الله عز وجل قال حكاية، لا غير. لا غير. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لخطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة، وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجى إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه. العبارة السلفية قال تعالى حكاية الآن هكذا. نعم. قال لو دكت القول لله عز وجل. نعم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وقد أخبر الله بقصة الفقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقد أخبر الله أنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة فبلى ربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال تعالى استقراء القرآن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الله أن يقسم له ثلاثة مواطن كلها على الإيمان بها في يوم المعاد. نعم. وقال تعالى رياض على طالب العلم لا سيما المسلم بعموم وطالب علم بخصوص أن لا يكثر الحلف وإن كان صادقا احفظ إيمانه ولا تطع كل حلاف المهين، لا تكثر كل من أكثر الحلف إلا وإن كان صادقا فقد هان الله في قلبه وعلى لسانه، لا تحلف حتى عند القاضي لا تحلف إلا إذا قلت لك. الإيمان لها آداب ولها أحكام. نعم. وقال تعالى ويستنبئونك حق هو قل اي وربي انه الحق وما انتم بمعجزين، وقال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير، واخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعه وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، الى ان قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين،

قوله يطلب الإنسان هكذا حمل بلا أمر ولا نهي. نعم. وأخرجوا على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه شبه فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول العجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه وما أخذه القريب الذي لا تقوى قرونه على أخبار منه. وكم في القرآن من مثل هذا المهدي وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما بقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط ونقطة. ما زال كلام عن الفلاسفة. وأقول قلت لكم يعني الحديث عن الفلاسفة تكلم عن المؤلف في أول الكتاب. الفلاسفة يؤمنون بالجوهر، والجوهر ما هو؟ هو الجزء الذي لا يتجزأ، مثل هذا الكتاب مثلا نمزقه شذر مضر حتى يبقى قطعة صغيرة تراها العين، ثم نمزقها حتى نصل إلى لا تراها العين، حتى يصل إلى جزء لا يتجزأ. هكذا خيالات يعتقدونها. لماذا؟ تكلمنا عن الجوهر واعتقاد الفلاسفة الجوهر يصل إلى جزء لا يتجزأ، بمعنى أن هذا الإنسان ممكن يصل إلى يقسم قسمين وقسمين إلى أربعة والأربعة إلى ثمان حتى يصل إلى جزء لا يقبل العقل تجزئته، يعني يقف إلى حد. هذا كلام ما المرجع منه؟ يقصدون أن الجواهر عياذا بالله طبعا إذا وصل هذا الجسم سواء الجبل البحر الإنسان الحيوان إذا جزء لا يتجزأ، هذا الجزء الجوهر هل هو جزء واحد؟ اختلفوا، قالوا ما يمكن يكون الكائن الحي هذا أو الجماد جبل أو شيء من جزء. منهم من قال يصل إلى جوهرين، وقالوا إلى أربع وضوء ثمان 16، وعندهم عمق وعرض وطول وحرارة وبرودة وحركة وسكون، لابد صفات الجوهر لابد يتصف ببعض الصفات. سفسطة مرجع من هذا الكلام. يقصدون أن الجواهر قديمة عياذا بالله، قديمة بقدم الخالق سبحانه وتعالى، بمعنى أن هذا الجوهر الصغير هذا قديم جدا، بمعنى أنه لم يمر بمرحلة كان شيئا منسيا كان لا شيء ثم خلقه الله عز وجل. لا، الجوهر هذا يصل إلى جزء لا يتجزأ قديم من قدم الخالق سبحانه وتعالى. كل ذلك حتى لا يقرون بأن ما من شيء خلقه الله إلا خلقه من شيء قبله. هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة مثلك، ما شيء خلقه الله إلا وخلقه من شيء قبله. هذه مسألة مهمة، وتسمى عند أهل العلم مسألة تسلسل الحوادث، حوادث لا أول لها. فهم يقولون هذا الجزء لا قديم الجوهر هذا. ثم اعترض عليهم فقال ما بقى السنة أرفع واجب عقلاء، قالوا هذا الإنسان إذا أكله حيوان لا شك أن الإنسان يصل عندهم إلى جوهر، فإذا أكله حيوان وهذا ما هو أصبح الحيوان كبير، أصبح في الحيوان جوهران، جوهر الحيوان ذاته وجوهر الإنسان الذي ابتلعه. واعترضوا قالوا لو أن إنسان آخر أو حيوان ثالث أكل الحيوان هذا أو إنسان أكل، فأصبح الأخير هذا الثالث تكون من جوهر يمثل نفسه وجوهر الحيوان الأول وجوهر الحيوان الثاني، ثلاث جواهر. الله يبعث ماذا؟ يحاسب ماذا؟ أي جوهر؟ كلام ما ربينا. المقصود يقصد العاقل الذي يحتج عليهم أن هذه الجواهر لا بد أن تتكلم عن حقيقتها، قالوا هي تعدم إذا وصلنا. قال إذا جاء حيوان أكل حيوان أو جوهر أكل جوهر تلاشى ومات حيوان أول فهي عدم. فقال لهم العاقل هذا إذن تقولون أن الجواهر تتلاشى وتفنى لأنكم تقولون بأول أمركم أنها لا تفنى لا تفنى. قالوا تفنى. وآخر قالوا لا تبقى كما هي ثم يعيدها الله عز وجل. الجوهر هذا جوهر محمد والجوهر علي والجوهر سعد والجوهر عبد الله أو الجبل أو الجمل. فالله عز وجل هذا الجوهر يحيي هذا الإنسان أو هذا الحجر عياذا بالله. بمعنى أن الجواهر قديمة أزلية لا تفنى ولا تبلى. نحن ماذا يعني المؤلف ماذا يريد؟ يبين أنه هذا استفسر كل إنسان هذا الذي بين يديك هو خلق من شيء قبله. طيب هذا شيء نقر به أهل السنة والجماعة. لكن بعد ذلك إذا مات الإنسان أو الإنسان بنفسه عند أهل السنة والجماعة أنه يتجزأ الإنسان يتجزأ حتى يصل إلى صفة أو إلى حالة يستحيل ينقلب حالة ثانية خلق آخر. أنت اسمك الآن مثلا عبد الله أمامي الشيخ عبد الله. هذا عبد الله هو الذي كان هو سنتين وشهرين استحال اسمه النخلة الفسيلة الصغيرة نخلة يعني طولها شبر صغيرة بعد 10 سنوات 20 سنة وإذا بها سامقة للسماء هي استحالت تختلف تستحي من إلى حتى تأتي بجسم آخر. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم كله ما يبقى منه لا عجل الذنب يفنى ويبنى. ويستحيل عند أهل السنة والجماعة أن الأجساد هذه والأجسام تفنى أي تستحيل إلى أجسام أخرى والأجسام الأخرى يقدر الله أن تبقى ثم تستحيل إلى أجسام أخرى وهلم جرى. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. قد ما من شيء عند أهل السنة والجماعة إلا وخلق من شيء قبله. لماذا؟ لأن الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة عندكم أنه لم يكن في لحظة من لحظات معطل لم يكن معطلا عن الخلق فعال لما يريد فعال لما يريد. كل يوم هو بشأن سبحانه وتعالى يخلق لما تستقري كل المخلوقات ما من خلق خلقه الله إلا وخلقه من مخلوق قبله وهذا قبله وهذا قبله وهذا قبله كل ذلك لأنه سبحانه وتعالى بالنظر إلى فعاله لا بالنظر إلى مخلوقاته. كونه فعال ففعله سبحانه وتعالى مستمر. لكن هؤلاء عطل الله عز وجل في لحظة وتكلمنا عن مختلف الحوادث في درسين أتمنى سماع ولا بد أعيد عطل هذه الله عز وجل كان معطلا ثم خلق عياذا بالله. لماذا؟ يريدون أن يجعلوا فرق بين الخالق والمخلوق مرحلة زمنية أن الخالق معطل ثم خلق بمعنى أن ما سواه فهو مخلوق. هل السنة والجماعة يقول كل ما سوى الله مخلوق لكن الله فعال لا نعطله. وتكلمنا عنه بدرسين اسمعوا مهمة بما سمعنا. نعم. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خلق واضطراب وهم فيه على قولين منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله الإنسان فإن أعيد تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما وكل يريد أن يلزمه أن الإنسان يستحيل الجسم يستحيل الإنسان من كونه إنسانا إلى مرحلة يصل ثم يستحيل الجسم آخر وهلما جرى خلاف ما يقول أنه يصل إلى جوهر لا يتجزأ أو لا يبلأ. نعم. فأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما فما الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت فإن قيل بذلك لازم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان أولى من بعض. أسد أكل إنسان عمره 70 سنة عندهم هذا الجسم الإنسان الجوهر هذا يحييها الله عز وجل عندما يؤمن بالبعث يحييه على آخر لحظة أكل الأسد فيبعث ما هو ضعيف رجل هرم كبير لا بل ما يحفظكم يبعثون الناس على غير أبدان هذه وإذا دخلوا الجنة أسأل الله جل وعلا الجنة ويدخلنا ويقبل الجنة غير حساب والعذاب أطوالنا تختلف وأعمارنا تختلف. نعم. فادعى بعضهم ان الانسان اجزاء نصيه لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي اكله الثاني ولا

وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر وأبو بكر ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاثة عرضات: فعرضتان جدال ومعافير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. الحديث لا يصح فيه انقطاع حسب أصل لم يروي عن أبي موسى. نعم. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن مبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف بالأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل، ولا تدري بما تقع، أبي الجنان وبوز الانقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها نورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، قال البكاء فلم يرحم، قال البكاء فلم يرحم تضرعهم، يرحم تضرعهم، يرحم فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا لقاة تغني ولا جزع، ينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة، فما رجعوا. سال يعني سال. نعم. وقوله الصراط أي ونؤمن بالصراط، وهو جسم على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسم. وفي هذا الموقع يفترق المنافقون عن المؤمنون ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخل. ومنهم من يعطى نوره، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم أقرأ، ومنهم من يعطى نوره مثل نوره مثل الجبل بين يديه. أقرأ الحديث: مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره يعطى نوره مثل النخلة. هذه خطأ. ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إتمام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم وإذا أطفئ قام. قال: ويمرون على الصراط، والصراط كحدي السيف، دعكم مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، ويرمل رملا، فيمرون على قدر اعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إتمام قدمه، تجد يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قال: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانا، فقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. الحديث. واختلف المفسرون بالمراد بالوقت، والحديث يعني صحيح، يعني بعضهم طعن فيه في غير وجه الصحيح، أن الحديث سنده صحيح لا بأس. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: اختلفوا وإن منكم إلا واردها، الورود يعني على خلاف، لكن الصحيح أنه المرور، يعني منهم يقول أنه يدخل، حتى المؤمن يدخل، لكن تكون النار بردا وسلاما، وهذا بعيد. منهم من يقول يدخل لا يحس بها، منهم من قالوا النار أخرى، أيا كان صحيح أنه المرور. ونودي والله يعني قد نشيط حتى في أبواب ومسائل وورود، ونقل كثير معها مما يحتاج، لكن أخواني يقولون طالب بنا الكتاب، حتى بدنا نقف مع الكتاب التدمرية إن شاء الله إذا انتهينا منه. نعم. والأظهر لفظ أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم النجي الذي اتقى ونذر الظالمين فيها كتيبا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجد النار أحد بائع تحت الشجرة. قالت عفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ هذا تفسير منه عليه الصلاة والسلام، هو أبلغ من فسر أهذا الورود. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فقال: أن تسمعيه. قال: ثم النجي الذي اتقى ونذر الظالمين فيها كتيبا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليخلفه ولم يتمكنوا منه، يقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم، ولكن أصاب غيرهم. ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوالدين النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. قد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن المرود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الواهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيه. أراده القرطبي. لا صح. نعم. وروى أبو بكر. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاة عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهب. في ضعف. نعم. في ضعف. نعم. وقوله: والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم. الموازين نؤمن بها، لكن خلاف على السنة والجماعة هل هي الميزان أو الموازين. ولكن كان الميزان له كفتان ولسان، هذا خلاف عند أهل السنة. صحيح أنه ميزان واحد، ونوع الموازين النص باعتبار الموزونات، هذا الخلاف. وأيا ذهب الرجل منا أخذ بقول أنها موازين فلا وجه، لكن الذي عليه عامة العلم أنه ميزان واحد. ثم اختلفوا: ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل أم العامل أم الصحائف البطاقة التي بها لا إله إلا الله؟ هنا لها أدلة، هؤلاء أدلة. والصحيح أنها توزن كلها، ما يعني ورد هذا وهذا وهذا، أن العامل يوزن. وهذا الرجل السمين ليس يسمع عند الله جناح، والأعمال الحمد لله سمناها الميزان. فالله عز وجل يجعل من أعمال الأعراض أجسام، صلاته وقراءة القرآن يجعل أجسام سبحانه وتعالى توزن. وأيضا الصحائف تكتب، الصحائف تكتب أعماله وتوزن أيضا الصحائف. ما إن وردت الأدلة بهذا وهذا وهذا، وهذا الذي رجحه كثير من العلم. نعم. يعني ايش ما دام انت بديت باقي صفحتين ننتهي منها في الدرس الجاي، نتكلم عن الجنه والنار، امر مهم، ان مخلوقه تبنى ولا تبنى، ما الذي يبنى، ما نسبي له العلم في هذه المساله. باقي صفحتين معلش. وقوله: والميزان، اي من امر بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: اذا انقضى الحساب كان بعده وزن الاعمال، لان الوزن للجزاء فينبغي ان يكون بعد المحاسبه، فان المحاسبه لتقرير الاعمال، والوزن لاظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. ترتيب يوم القيامه الاعمال والايمان باليوم الاخر في خلاف، لكن منها ما هو دلت عليه النصوص الشرعيه، ومنها ما دل عليه العقل، ومنها موضع اجتهاد. طبعا الناس لما يبعثون من قبورهم اشد ما يكون عطشا وحاجه للماء، فهنا الحظ بعد ذلك خلاف فلا يقف معه كثير. ثم بعد ذلك لما تعرض الاعمال تعرض ويحصل، ثم ياتي الميزان يزن اعماله، لما اذا قر العبد باعماله خيرها كان خيرا وخيرا وكان شرا وشرا والعياذ بالله، بعد ذلك الميزان توزن. بعد الميزان وزنت اعماله تطاير الصحف، منا من ياخذ السبع جنيه يعني كلنا ناخذ كتبنا بايماننا، واهل النار عياذا بالله منهم على صنفين، منهم من ياخذ كتابه بشماله ومنهم بشماله، وتاتي الملائكه بعض الروايات وتكسر يده فتضعها خلف ظهره، ياخذ كتاب وراء ظهره وبشماله، لكن تكسر الملائكه يده وتجعل يده خلف ظهره. بعد ذلك الورود، الورود وقبل الورود في ظلمة يبدو المنافقون ينادون إخوانهم الذين كانوا في الدنيا ألم نكن معكم أخوتاني من كذا من النور. ثم بعد ذلك الورود أهل الجنة يمرون بسلام وأهل النار عياذا بالله. طبعا هذا صفة الصراط المستقيم له كذا قوي ومرور اختلف الإنسان كما في بعض الحديث وبعض الآثار. بعد ذلك القنطرة، إذا عبر المؤمنون الصراط وهو على ظهر متن جهنم قنطرة هي المرحلة الأخيرة، يرفع ينزع الغل من قلوب المؤمن، يدخلون الجنة وليس بقلوبهم غلاء لبعض، ولهذا يقول الكلام بالغ القنطرة يعني ليس بعد القنطرة إلا الجنة. نعم. قال وقوله نضع الموازين القسط يوم القيامة، يحتمل أن يكون تم موازين متعددة توزن بها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات تجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. هذا دليل على أن الصحائف هي التي توزن، لكن لا يمنع الحديث الآخر، هذا صحيفته وزنت. نعم. فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات بكفة والبطاقة بكفة. قال فطاشت السجلات وتقبلت البطاقة ولا يذكر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الشهادة بسم الله صحيح لا إله إلا الله شهادة هذه، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن ابي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي ولا يثقل مع بسم الله شيء. وفي سياق اخر توضع الموازين يوم القيامه فيؤتى بالرجل فيوضع في كفته الحديد. وفي هذا السياق فائده جليله، وهي ان العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه. وقال قوم شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وروى الامام احمد عن ابن مسعود انه كان يجتني سواكا من الاراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الروح تكفوه فضحك قوم منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل السمين يوزن العامل، وهو حديث وساقي أو ساق ابن مسعود توزن. إذن الموازين تزن الأعراب يعني العمل والعامل والصحائف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري

والتوحيد عندهم أن الله عز وجل لا يوصف الصفات، واحد أحد لا يوصف، لأن المعتزلة إذا وصف الله يقولون من وصف الله بأنه السميع البصير العليم فقد تعددت الآلهة فهو واحد، ولا يعني يخرج من واحد إلا واحد عياذا بالله، كلام صفصفة. فالعبارة إذا كان طلاب جامعة أو ممن درسهم الأستاذ الفرق ومذاهبهم سواء الخوارج المعتزلة الكلابية الكرامية ما تريدها شاعرة له ذلك سؤال جيد، هذا كلام المعتزلة والخوارج ينهجون نهجهم. إذا العدل ما هو؟ طبعا نحن كلنا نحب أن نكون عادلين، لكن العدل عندهم أن العقل يوجب على الله عز وجل عدلا، يجب عليه أن يدخل الظالم النار ولا يقبل شفاعة شافع فيه، وأن يجب على الله يفعل كذا ويسمون الطب الأصلح والتحسين العقل والتقبيح العقل عياذا بالله. والتوحيد عندهم أن الله لا يوصف، لأن الصفات تدل عقلا عندهم على تعدد الآلهة عياذا بالله. نعم أحسن الله عليكم. أقول ما أفضل الشروح الطحاوية التي يحضر منها طالب العلم درس الطحاوية؟ ما أفضل الشروح؟ والله ابن أبي العز رحمه الله شرحه وافي كافي، لكن فيه عبارات كلامية عبارات مهمة تحتاجنا يعني استقراء، يعني صعب أن أحيل كذا كتاب، لكن أحيل كذا كتب شيخ إسماعيل بن تيمية بعموم، والذي يعني يتصدى للطحاوية وغيرها يكون عنده إمامة يعني فسائل في كتب شيخ إسماعيل بن تيمية بعموم، لأن المسألة ليست بس تقرير فيها ردود، طلاب العلم يريدون أن تقف على ما في الكتاب، يريدون من الشيخ صدر الشرح أن يأتي بفوائد وغرائد وشرائد، شيء من الفوائد وإذا الاعتراضات وشيء من الفوائد التي لم تذكر في الكتاب، هذا المرجو من الشارح، لأن اليوم قرأنا كثير ولا ما شرح كثير، قرأنا كثير ولا ما شرح كثير، يعني ما جينا لأجل هذا، جينا لأجل الشيخ دياب يبدأ يعطينا من الفوائد والدرر والخلافات والمنازعة وتأصيل مسائل، لكن كل أمور غيبية لا نتكلم معها كثير، لا نتكلم معها كثير، لكن أوصل طالب العلم السائل حسب الآن نتكلم عن يوم الآخر، نقرأ الكتب التي تكلمت عن يوم الآخر هكذا، سواء السفارين سواء القرطبي سواء المعاصر ذكرت لكم لأنه علي العواجب يقرأ من هذا الكتب. نعم أحسن الله عليكم. أقول ما حكم التسمي بليث؟ وهل صحيح ما ورد في أنه اسم ملك الجن؟ اسم بالاسم إيش؟ ما حكم التسمي بليث؟ إيش؟ بليث إيه؟ وهل صحيح ما ورد في أنه اسم ملك الجن؟ لا، الليث اسم الأسماء ما يعرف، زبر وضنفر وحارث وسامة، الليث من أسماء الأسماء، فلا الليث سمى به كبار التابعين ومن بعدهم، الليث اسم الأسد محمول عند العرب، أما ما ذكر أنه اسم مذموم له الله، هذا الذي يظهر لي، هذا ينتهي. جزاكم الله تعالى.